إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها. قال عبيد الله قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة، يعني سئل عن مشروعية الدعاء في الصلاة المكتوبة، فقال الإمام مالك رحمه الله: لا بأس بالدعاء فيها، لا بأس بأن يدعى في الصلاة المكتوبة. ولكن في هذا الجواب هنا لم يذكر موضع الدعاء، أن الصلاة فيها هيئات: قيام وركوع واعتدال من الركوع والسجود وجلوس بين السجدتين وجلوس للتشهد، ففي أي هذه الهيئات يشرع الدعاء؟ قد جاء مثل هذا السؤال الإمام مالك رحمه الله لكن في رواية أبي داود في سننه، وقد قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال الإمام عن الإمام مالك رحمه الله قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله أو وسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها. هذا أثر عند الإمام مالك آخر، ولكن جاء فيه البيان، رواه قلت أبو داود رحمه الله عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن الإمام مالك رحمه الله، فقال الإمام مالك رحمه الله: لا بأس بالدعاء في الصلاة، كما قال هنا في رواية يحيى، لكن زاد فقال: في أوله أو وسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها. السؤال الذي في رواية يحيى عن الصلاة، عن الدعاء في الصلاة المكتوبة، ولكن هنا جاء في الصلاة، قال الإمام مالك رحمه الله هنا في رواية أبي داود: قلت لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله أو وسطه أو آخره في الصلاة المكتوبة، وكذلك في الفريضة وفي غير الفريضة، يعني الصلاة مطلقا فريضة أو نافلة يشرع فيها الدعاء، لكن زاد هنا قال: في أوله، يعني في أول الصلاة في القيام، وفي وسطه، وكذلك في آخره عند التشهد. وفي المدونة قال الإمام مالك رحمه الله: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة، حوائج دنياه وآخرته، في القيام والجلوس والسجود. قال: وكان يكرهه في الركوع، يقول ابن القاسم: وكان يكرهه في الركوع. فهنا الإمام مالك رحمه الله في رواية المدونة قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة وكذلك في النافلة. قال: حوائج دنياه وآخرته، يعني سأل الله عز وجل ذلك. قال: في القيام والجلوس والسجود. قال: وكان يكرهه في الركوع. طيب، الآن في رواية أبي داود لما قال إمام مالك في أوله، في رواية المدونة قال: في القيام، هذا يفيدنا ماذا؟ مراد دعاء بالقيام ودعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح الذي يكون في أول الصلاة، فلذلك قال إمام مالك رحمه الله هنا قال: في القيام، وفي رواية أبي داود قال: في أوله. هذا يفيدنا الإمام مالك رحمه الله يرى الدعاء في الاستفتاح، يرى الدعاء في الاستفتاح. ولكن المشهور في المذهب أنه ليس من السنة، دعاء الاستفتاح عندهم ليس من سنن الصلاة، فلا يدعى بالاستفتاح في أول الصلاة. عند المالكية عندهم تكبيرة الإحرام مباشرة تقرأ الفاتحة، عند بعضهم يقول تبسمل مراعاة للخلاف، لأن الشافعي رحمه الله يرى بأنها من الفاتحة، فإذا لم تقرأ البسملة لا تصح الصلاة، فلذلك من المالكية مع أنهم لا يرون الابتداء بالبسملة أيضا، لكن يقول يبسمل مراعاة لهذا الخلاف، كما ثبت هذا عن المازري رحمه الله وغيره. لكن بالنسبة لدعاء الاستفتاح في المشهور، في مشهور المذهب، ليس من السنة عندهم، لا يشرع دعاء الاستفتاح، وإنما إذا كبر تكبيرة الإحرام يشرع في القراءة مباشرة، قراءة الفاتحة، فلا يستفتح. لكن فهمنا من كلام الإمام مالك الذي في المدونة لما قال الدعاء مشروع في القيام، وفهمنا من رواية أبي داود لما قال رحمه الله قال في أوله، أنه يرى مشروعية الاستفتاح. طيب، إذا قلت لماذا في المذهب يقولون إنه لا يشرع؟ هم استدلوا بأدلة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين، فقالوا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالقراءة مباشرة، ومثله صنيع الخليفتين من بعده أبي بكر وعمر. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي عند الإمام مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، التكبير والقراءة ما ذكر الدعاء الاستفتاح، فقالوا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستفتح الصلاة بدعاء، وإنما كان يكبر ثم يقرأ مباشرة. واستدلوا بعمل أهل المدينة، قالوا هذا الذي وجد عليه الإمام مالك رحمه الله أهل المدينة، فعمل أهل المدينة أنهم لا يستفتحون في الصلاة وإنما التكبير والقراءة مباشرة، مثل ما ذكرت عائشة في الرواية التي استدلوا بها في حديث مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بالتكبير والقراءة. وانطلاقا من ذلك المشهور في المذهب باعتبار هذه الأدلة خاصة العمل، قالوا بأنه لا يسن دعاء الاستفتاح في الصلاة بل مباشرة القراءة بعد التكبير. لكن أشكل ماذا؟ هذا الذي رواه الإمام مالك رحمه الله، ليس في رواية الموطأ هنا، وإنما في حديث في الأثر الذي عند أبي داود لما ذكر الدعاء قال في أوله، وكذلك في المدونة قال بأن الدعاء في القيام، الدعاء في القيام، وهذا يحتمل أن المراد به الاستفتاح، لأن القيام يكون فيه الدعاء في موضع آخر وهو بعد القراءة في القنوت، في القراءة بعد إتمام القراءة في القنوت، هذا قيام، والقنوت ودعاء، فقد يراد به هذا، ولكن قد يحمل أيضا على دعاء الاستفتاح. فإذا نعلم أن المشهور في المذهب أنه لا يسن دعاء الاستفتاح، ولكن الذي روي عن الإمام مالك هنا يفهم منه أنه يرى دعاء الاستفتاح، وجمهور أهل العلم يرون بأن دعاء الاستفتاح مشروع، بل هو من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما استدل به حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته بين القراءة والتكبير، قال ما تقول؟ يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تفطن لهذا، الرسول كان يكبر تكبيرات الإحرام ثم يسكت ثم بعد ذلك يشرع في القراءة، في قراءة الفاتحة، فسأله عن هذا السكوت ماذا يقول، وهو سكوت لأنه ما يسمع كلامه، وإنما كان يتكلم صلى الله عليه وسلم بكلام سرا بينه له فلم يجهر به، ولهذا قال أرأيت سكوتك. وهذا الذي يستدل به من يرى جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة، لأنه ما يجوز الكلام وقت الخطبة، لكن قالوا هذا لا يعد كلاما، لو أن الخطيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم والمستمع صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه ولأمن على دعائه من غير أن يتكلم ويرفع صوته، قالوا هذا ليس كلاما لأنه سكت. ولهذا أبو هريرة قال رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الدعاء الذي هو من أدعية الاستفتاح. فلذلك جمهور العلماء قالوا إن هذا موضع لهذا الاستفتاح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن دعاء الاستفتاح يسن في الصلاة. واستدلوا أيضا، وهذا الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، واستدلوا بحديث عائشة عند أبي داود وابن ماجه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك. فانظر عائشة رضي الله تعالى عنها التي في الحديث مسلم قالت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالتكبير والقراءة، الآن تقول بأنه كان يستفتح بهذا الدعاء الذي هو من جملة أدعية الاستفتاح، يستفتح صلاته به. ففهمنا أنها أرادت في الحديث السابق ما كان يجهر به صلى الله عليه وسلم، كان يستفتح بالتكبير فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم أول شيء يسمع بعد التكبيرة هو القراءة، لأن دعاء الاستفتاح ما كان يجهر به صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة وحديث عائشة هذه حديث صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بأدعية الاستفتاح عليه الصلاة والسلام. والإمام مالك رحمه الله فهمنا من النقول السابقة في المدونة ولا في رواية أبي داود أنه يرى الدعاء في أول الصلاة فيحمل أيضا على الاستفتاح. ويقوي هذا رواية ابن شعبان المصري، هو من أئمة المالكية القرن الرابع، توفي 35 و300، نقل عنه أبو العباس القرطبي رحمه الله عن ابن شعبان أن الإمام مالك رحمه الله كان يستفتح الصلاة في نفسه خاصة، وما كان يرشد الناس إليه مخافة يعتقد وجوبه. فنقل أبو العباس عن ابن شعبان هذا أن الإمام مالك قال كان يقوله في خاصة نفسه، لكن كان يخشاه على الناس، يخشاه للناس أن يعتقدوا وجوبه. يعني تصير هذه القضية مثل قضية صيام ست من شوال. الإمام مالك رحمه الله كان يكره صيامها، لما؟ خشية يعتقد الناس وجوبها. ولهذا اليوم ترى المتأخرين من المالكية يقولون إن صيام ست من شوال سنة مثل ما يرى الجمهور، بخلاف ما كان يرى الإمام مالك، لأن الالتباس ربما الآن قد زال، وخشية يعتقد الناس وجوبها ما يعتقد الناس وجوبها مع انتشار العلم وبيان أنها من السنة. فلذلك فإنهم يصومون ست أيام من شوال ويقولون إن من السنة إذا صام رمضان يتبع ستا من شوال. لكن الإمام مالك لماذا كرهها؟ كرهها مخافة يعتقد الناس أنها واجبة، وهي ليست واجبة، خاصة أنها تعقب صياما واجبا الذي هو رمضان. قد يقال إن نفس الأمر بالنسبة لدعاء الاستفتاح. ابن شعبان يقول بأن الإمام مالك رحمه الله كان يقوله في خاصة نفسه، ولكن كان لا يراه للناس خشية أن يعتقدوا وجوبه. ولو تنظر أنت دعاء الاستفتاح وبين واجبين، تكبيرة الإحرام التي يراك من الأركان، وبعد ذلك قراءة الفاتحة التي يراك من الأركان، فقد يعتقد أنها أيضا هذا دعاء الاستفتاح واجب. فلذلك قالوا إن الإمام مالك رحمه الله كان لا يراه للناس. ولكن إذا ثبتت هذه الرواية التي نقلها أبو العباس القرطبي عن ابن شعبان نقلا عن الإمام مالك رحمه الله، فهذا يقوي ما فهم من حديث أبي داود أو أثر أبي داود في نقله عن الإمام مالك لما ذكر الدعاء في أوله، في أول الصلاة، وكذلك في رواية المدونة الدعاء في القيام، فيحمل على الاستفتاح، يمكن يحمل على الاستفتاح، خاصة وأن الإمام مالك كان يراه في خاصة نفسه. والذي ثبت في الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث عائشة عند أبي داود بن ماجه فيه إثبات دعاء الاستفتاح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الأثر هذا في الذي رواه يحيى، الذي ذكر هنا يحيى ورواه الإمام مالك، وفي رواية أبي داود الذي فيه الزيادة، قد يدل على أن الإمام مالك رحمه الله يرى بدعاء الاستفتاح، لكن المشهور في المذهب ما ذكرته آنفا، وقدموا العمل على الحديث التي رويت في الاستفتاح، قدموا العمل عمل أهل المدينة. في كلام الإمام مالك في المدونة لما قال لبأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة، حوائج دنياه وآخرته، بقي شيء أيضا لابد أن ننبه عليه، لأن أيضا من المالكية الذين يرون بأن المشهور أن لا يدعى بدعاء الاستفتاح قالوا في الفريضة، ما في النافلة فلا بأس به. لكن هذا التفريق بالنسبة للحديث التي دلت على دعاء الاستفتاح كحديث عائشة الذي ذكرته، والحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، ذكرت الصلاة دون تفريق، لم تفرق بين الفريضة وبين النافلة، فهو مشروع فيهما جميعا. ولكن هذا من حملهم، أولا يقدمون عمل أهل المدينة على أثر، أو يقول إنها تحمل معناها صحيحة على النافلة، أنه لا بأس بدعاء الاستفتاح في النافلة، ولكن عمومها يدل على عدم اختصاص بالنافلة، وإنما الفريضة وكذلك للنافلة. قلت في المدونة الإمام مالك رحمه الله ذكر مواضع في الصلاة يدعى فيها، فقال رحمه الله في القيام والجلوس والسجود، قال وكان يكرهه في الركوع. الآن الدعاء في القيام، الدعاء في القيام كما ذكرت إما دعاء الاستفتاح أو الدعاء الذي يكون في القنوت قبل الركوع، لأن هذا في القيام. وكذلك قال رحمه الله في الجلوس بين السجدتين، ولا الجلوس للتشهد فإنه يشرع فيه الدعاء، جلوس بين السجدتين يشرع فيه الدعاء، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجلوس للتشهد، إذا تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من أربع، هذا دعاء، ثم يتخير من الدعاء أحبه، وهذا مما شرعه صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا رحمه الله بن القاسم وكان يكرهه في الركوع، وهذا أيضا المشهور عند المالكية أنه يكره الدعاء في الركوع. لما يكره؟ ما دليلهم على الكراهة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الدعاء فعظم فيه الرب، فقالوا إن الدعاء للتعظيم، إن الركوع للتعظيم، أما الركوع قال أما الركوع فعظم فيه الرب، فالركوع لتعظيم الله سبحانه وتعالى، ويجتمع فيه التعظيمان، التعظيم الفعلي بهذا الانحناء، والتعظيم القولي بقول سبحان ربي العظيم، فهذا محل التعظيم، وقالوا هو خاص للتعظيم، ومن ثم فإنه لا يدعى فيه. وانطلاقا من ذلك قالوا يكره الدعاء في الركوع، قالوا يكره الدعاء في الركوع. لما يقولون يكره يعني لو دعا صح لا حرج، صلاة صحيحة، ولكن يقولون هذا خلاف الأولى، لأنه يكره أن يدعو بناء على الحديث الذي ذكرت في تخصيص الركوع للتعظيم لا للدعاء، فليس محلا للدعاء، خاصة وأنه قرن هذا مع بيان مشروعية الدعاء في السجود. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نجتهد في الدعاء في السجود، ثم بين ما في الركوع، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن يستجاب لكم، يعني جدير يستجاب لكم الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد ربي وهو ساجد. فلذلك قالوا إن الركوع خاصة هو للتعظيم وليس لدعاء الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب المالكية. وجمهور أهل العلم يقولون إنه لا بأس بالدعاء في الركوع. لما؟ قالوا لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في ركوعه عليه الصلاة والسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه كان يقولها في في في في ركوعه عليه الصلاة والسلام. وهذه ماذا؟ هذا دعاء، اللهم اغفر لي هذا دعاء، وكان يقوله في ركوعه، فقالوا إذن الركوع أيضا محل للدعاء. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب الدعاء في الركوع. علق ابن حجر رحمه الله قال في عن هذه الترجمة ليرد على من قال بالكراهة، ليرد على من قال بكراهة الدعاء في الركوع، لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بوب الإمام البخاري كما قلت باب الدعاء في الركوع. وقد نقل اللخمي رحمه الله من أئمة المالكية عن المازري القول به، القول بأنه يدعى في الركوع. فيعني هذا بناء على هذا المروي، أن هذا المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قالوا هذا دعاء في الركوع. وقلت اللخمي رحمه الله نقله عن المازري. وخليل بن إسحاق صاحب المختصر في التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب أيضا نقل عن المازري عن أبي مصعب بن الزهري أنه يرى بذلك، الذي يروي عن إمام مالك رحمه الله الموطأ أيضا، فنقل المازري رحمه الله عن أبي مصعب القول بالدعاء في الركوع بناء على هذا الحديث، فهو مروي في الدعاء في الركوع. وبناء على ذلك الجمهور العلماء قالوا إنه لا بأس بالدعاء كذلك في الركوع. الشاهد من الأثر أن الإمام مالك رحمه الله بيّن مشروعية الدعاء في الصلاة، ثم تبقى لنا مسألة، هذه الصلاة أين يدعى فيها؟ يدعى فيها في سبعة مواطن كما بيّنها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. الموطن الأول في القيام للاستفتاح، والموطن الثاني في القيام أيضا عند دعاء القنوت، والموطن الثالث في الركوع الذي يرى المالكية في المشهور بكراهته، والموطن الرابع بعد الاعتدال من الركوع، والموطن الخامس في السجود، والموطن السادس في الجلسة بين السجدتين، والموطن السابع عند التشهد. عند التشهد فإنه يشرع الدعاء، وهذا موضع الدعاء في دبر الصلاة، فما ورد من أدعية تقال في دبر الصلاة فدبر الشيء منه، أي أنها تكون في ذات الصلاة قبل أن يسلم، وموضعه بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذة بالله من أربع، فإنه يتخير الإنسان من الدعاء ما شاء ثم بعد ذلك يسلم. بقي شيء ينبه عليه. الآن لما تكلمنا عن هذه المواضع السبع، والتي المالكية منها يرون الموضع الركوع مكروها في المشهور، ولكن الصحيح أنه لا بأس به، هذه المواطن السبع للدعاء منها ما فيه الدعاء المقصور على الأثري فقط كدعية الاستفتاح. لما نقول إنه يشرع دعاء الاستفتاح وهذا موضع للدعاء، لا يعني أنه موضع يجتهد الإنسان فيه بالدعاء. إحنا نتفق على شيء، وهو أن الأفضل في الأدعية هو المأثور، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن من الأدعية التي في الصلاة كدعاء الاستفتاح ينبغي أن يكون من المأثور، لا يجتهد الإنسان في دعاء يستفتح به صلاته، وإنما يأخذ من الأدعية الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح. وموضع له أن يجتهد كالسجود يدعو بما شاء، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، كذلك في دعائه في الجلوس في الجلوس للتشهد إذا تشهد فإنه يدعو يتخير من الدعاء ما شاء الله، يسأل الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو. هذا من جملة بلغات الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عمر بن عبد البر: رواه طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه. وقال أبو عمر بن عبد البر: ولا أعرفه بهذه الألفاظ في شيء من الأحاديث إلا في حديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن رواه الثقات. وقد رواه أيضا من حديث وقد روي أيضا من حديث ابن عباس وحديث معاذ بن جبل وحديث ثوبان وحديث أبي أمامة الباهلي، وروي لأخي أبي أمامة أيضا. وقد رواه الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث، وإن كان ثم التغاير في بعض ألفاظه، رواه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه ومن طريق معاذ بن جبل، وصح الشيخ الألباني الحديث. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو، يعني هذا دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوة أوتي جوامع الكلم. لماذا دائما حين نتذاكر الأدعية نقول كما أشرت قبل قليل نحرص على الأدعية المأثورة؟ الأدعية المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا فيها سلامة من الاعتداء في الدعاء. الإنسان ربما يريد أن يجتهد في الدعاء ولكن يعتدي في الدعاء، والدعاء الذي فيه اعتداء هذا ما يقبله الله عز وجل وما يجاب. ولذلك إذا حرص الإنسان على أدعية النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فيه سلامة من الاعتداء في الدعاء. وأمر آخر مهم جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كلمات قليلة وفيها طلب عظيم وفيها خير عظيم، ومن ذلك هذه الكلمات، يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. فهذه الكلمة منه صلى الله عليه وسلم في هذا الطلب في هذا الدعاء تتضمن كل خير، طلب كل خير، طلب كل خير وترك كل شر. اللهم إني أسألك فعل الخيرات، فعل الخيرات هذه تجمع كل ما يحبه الله ويقرب إليه. اللهم إني أسألك فعل الخيرات، يعني أن تسأل الله سبحانه وتعالى كل ما يحبه سبحانه ويقرب إليه جل وعلا، ويشمل الواجبات ويشمل كذلك المستحبات من من من الأعمال والقربات في كلمة واحدة: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. فأنت تسأل الله عز وجل ما يحبه سبحانه وما يقرب إليه من الأقوال والأفعال، ويشمل كما قلت الواجب ويشمل كذا الواجبات ويشمل كذلك المستحبات. نفس الأمر بالنسبة للكلمة الثانية فعل الخيرات وترك المنكرات، وهذه تشمل كل ما يكرهه الله سبحانه وتعالى ويباعد عنه سبحانه وتعالى من الأقوال وكذلك من الأفعال، ويدخل فيها المحرمات ابتداء والمكروهات. فهي كلمة واحدة في دعاء دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها جامعة، وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، تقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. هذه المعاني من الجميل أن نستحضرها ونحن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اعقل هنا ما, ما, ما, ما, ما, ما تدعو الله سبحانه وتعالى به، فأنت تسأله الخير كله وأن تترك الشر كله. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، فهذه دعوة عظيمة جامعة. ومن حصل له هذا المطلوب إذا دعا الله عز وجل وحصل له هذا المطلوب فقد حصل له كل خير، الخير في الدنيا وكذلك في الآخرة. وقوله هنا: اللهم إني أسألك، لأن يتوجه إلى ربه جل وعلا، يسأله ماذا؟ فعل الخيرات وترك المنكرات. هذا فيه كما قال أبو الوليد الباجي رحمه الله يقتضي أن فعل الخيرات وترك المنكرات إنما هو بفضل الله تعالى وتوفيقه وعصمته، وهذا لا شك أن المسلم ينبغي أن يعتقده، التوفيق لفعل الخيرات واجتناب المنكرات هذا من الله سبحانه وتعالى، ما وش باجتهاد الإنسان ولا بجده ونحو ذلك، ويجتهد في تحصيل الخير ويحرص على ما ينفعه ويتوجه لله سبحانه وتعالى ويدعوه، فإن لم يوفقك الله سبحانه وتعالى من الذي يوفقك؟ من يوفقك؟ وإذا لم يصرف الله عنك السوء من الذي يصرفه عنك؟ إذا لم توفق لفعل الخير من الذي يوفق لك لفعل الخير؟ ولهذا لما سأل رسول الله جل وعلا ربه فيقول الله من يسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، هذا يقتضي ما ذكره هنا أبو الوليد رحمه الله أن فعل الخيرات وترك المنكرات إنما هو بفضل الله عز وجل. ومن الجميل أن الإنسان هنا يتذكر فضل الله ونعمته عليه حين يرى نفسه على الخير، صرف الله عنه السوء ووفقه للخيرات، وفقه للطاعة، وفقه للعبادة. مجلسنا هذا وفقنا للجلوس في مجلس علم بين الصلاتين، نرابط بين الصلاتين، صلي المغرب جماعة ثم العشاء جماعة، خيرات كثيرة، من الذي وفقنا لها؟ الله سبحانه وتعالى، هذا توفيق من الله. قد أضل الكثيرين ولكن هدى سبحانه وتعالى من عباده من وفقهم لهذا، فهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من يسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، يعني يسأل ربه جل وعلا أن يرزقه حب المساكين. طبعا يا إخوة، حب المساكين هو من جملة فعل الخيرات، لأن الكلمة الأولى جامعة. قد تسأل أليس حب المساكين هذا من فعل الخيرات؟ الجواب بلى، فيكون نبينا صلى الله عليه وسلم قد خصه بالذكر، وهذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا يدل على الاهتمام به، الاهتمام بهذه القضية حب المساكين، ولهذا نص عليها خاصة مع أنها من جملة فعل الخيرات المسؤولة أولا، التي سألها أولا عليه الصلاة والسلام: اللهم من يسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، قال: وحب المساكين. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: وهو وإن كان داخلا أي حب المساكين في فعل الخيرات، إلا أنه مختص بفعل القلب، ومع ذلك يختص بالتواضع والبعد عن الكبر، يعني فيه خصيصة من جهة الاهتمام به كما ذكرت والعناية به، والخصيصات التي أشار إليها حب المساكين، قال: إن أنه مختص بفعل القلب ومع ذلك يختص بالتواضع والبعد عن الكبر. وحب المساكين كما يقول العلماء هو أصل الحب لله، لأنهم لا يحبون لأي شيء، ما عندهم شيء من الدنيا تحبهم لأجله، ليس عنده شيء من الدنيا تحبه لأجله، فيتمحض حبهم لله سبحانه. ولهذا قالوا حب المساكين هو أصل الحب في الله، الذي هو أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فحب المساكين لا لشيء، ماذا عنده هذا؟ ما عنده شيء، ليس عنده شيء، لو كان صاحب مال ولا صاحب جاه قال ربما يحب لتحصيل مصلحتي لأن في هذا الأمر، ولكن هذا ليس فيه شيء من ذلك هذا المسكين. فإذا حبه الإنسان كما سأل النبي ربه جل وعلا رزقه وحب المساكين، فهذا أصل الحب لله، أنه ما أحبه إلا لله. طبعا لما نقول أحبه لله، هذا المسكين يكون من أهل التقى والصلاح، موش يكون من أهل الفجور، موش مسكين وهو من أهل الفجور، لا، وإنما هذا يبغض من أهل الفجور، من أهل الفسق، يبغض لفسقه ولفجوره، ولكن مسكين من أهل التقى والصلاح فإنه يحب. وإذا وجدت الإنسان يحبه ورزقه الله حبه، فإن هذا الحب هو لله سبحانه وتعالى، إنه لا شيء يتعلق بتقرب هذا الإنسان لهذا المسكين لمصلحة مصالح الدنيا، لأنه ليس عنده شيء، ولذلك أحبه لله عز وجل. فلذا قالوا حب المساكين هو أصل الحب لله في الله سبحانه وتعالى، إنه ليس عندهم شيء من الدنيا يوجب محبتهم لأجله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وطبعا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا، المراد بهذا الذلة والافتقار لله سبحانه وتعالى، الذلة والافتقار، لأن هنا قد يرد إشكال إذا أجرينا اللفظ على ظاهره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحيني مسكينا، ولكن علمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر ويستعيذ بالله من الذلة، ويقول أقض عنا الدين وأغننا من الفقر، فكيفنا يسأل أن يحيي الله جل وعلا مسكينا؟ قال العلماء الجمع بينهما أن هذا الطلب هنا في قوله اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، المراد به أن يمن عليه بالذلة والافتقار إليه سبحانه وتعالى، إلى ربه جل وعلا. وفيه إشعار لأمته بالحرص على التواضع وعدم الكبر. هذا الدعاء في قوله اللهم احيني مسكينا، وإذا كان مراد به سؤال الذل والافتقار له سبحانه وتعالى فقالوا فيه إشعار، كما ذكر هذا شارح الترمذي صاحب تحفة الأحوذي، قال فيه إشعار إلى التواضع، إشعار لأمته للتواضع والاحتراز من الكبر، والاحتراز من الكبر، عدم التكبر على عباد الله سبحانه وتعالى خاصة المساكين. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ثم في هذا الدعاء هنا قال وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إذا أردت في الناس فتنة، يعني يسأل الله عز وجل، أن الله جل وعلا إذا أراد أن يوقع في الناس فتنة، فتنة في دينهم، فتنة في دنياهم، يعني عقوبة يحلها سبحانه وتعالى عليهم، قال إذا أردت في الناس فتنة قال فاقبضني إليك غير مفتون. إذا أراد الله عز وجل، إذا أردت، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت في الناس، إذا أراد الله عز وجل في الناس فتنة، فتنة في دينهم، ولا عقوبة تحل عليهم بسبب تقصير في دينهم، عقوبة تحل عليهم في دنياهم، محن وبلايا يبتليهم الله سبحانه وتعالى بها، فقال إذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اقبضني إليك، سأل الله عز وجل أن يقبضه، يعني أن يموت، سأل الموت هنا، غير مفتون، خاصة فتنة في الدين، أن يموت غير مفتون في دينه، يموت قبل افتتان الناس بهذه الفتن التي يريدها الله سبحانه وتعالى تعالى بهم. وأخذ العلماء رحمهم الله بهذا جواز الدعاء بالموت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاقبضني إليك غير مفتون، اقبضني إليك غير مفتون. قضية ترجع إلى الفتن وترجع إلى محن يبتلي الله سبحانه وتعالى بها العباد، وتلك الفتن قد تكون شديدة مما يكون تكون سببا لتغير الناس خاصة في دينهم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لما قال واقبضني إليك غير مفتون يريد صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء السلامة من الفتن وحسن الخاتمة، السلامة من الفتن وحسن الخاتمة، هل لا تكون الفتن سببا في انتكاسته وتغيره، فقال فاقبضني إليك غير مفتون. وقلت هذه أخذ من العلماء جواز الدعاء بالموت لأنه سأل الموت، ولكن مقيد هنا إذا خشي الفتنة في الدين، إذا خشي الإنسان الفتنة في الدين فإنه يجوز أن يسأل ربه سبحانه وتعالى الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، قوله فاقبضني هذا دعاء بالموت، فهل يجوز الإنسان يسأل ربه الموت؟ نقول إنه إن كان لأجل خشية الفتنة في الدين لا بأس به، لأن هذا الذي دل عليه الحديث، والأصل عدم جواز ذلك، لا يجوز أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت، يعني هذا إذا كان على العموم يتمنى الموت لضر نزل به بسبب مرض ولا شدة ألم ولا شيء من ذلك فيتمنى الموت، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالخشية خشية الافتتان في الدين فإن هذا لا بأس به لدلالة هذا الحديث، حديث الباب عليه. ومما يستدل به أيضا قول الله عز وجل عن مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هي تسأل الموت، فقال ابن كثير رحمه الله هذا فيه دليل على جواز الدعاء بالموت من الفتن إذا كان القضية تتعلق بالفتنة. وذكروا هذا أيضا في دعاء يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لأن بعد ذلك التمكين الذي مكنه الله عز وجل إياه خشي على نفسه الافتتان فسأل الله عز وجل الموت، فقالوا إنه يجوز الدعاء بالموت عند خشية الفتنة، والمراد به الافتتان في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان يكرههما ابن آدم، الموت، قال: والموت خير للمؤمن من الفتنة. قال: اثنان يكرههما ابن آدم، الأول قال الموت، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والموت خير للمؤمن من الفتنة، والثاني قال: وقلة المال. وثم بين أيضا صلى الله عليه وسلم فقال: وقلة المال أقل للحساب، لأن المرء يسأل عن مال من يكتسبه وفيما أنفقه، وإذا كان قليلا، والإنسان يكره قلة المال يريد الكثرة، ولكن خير له، لأن يعني يوم القيامة يقل حسابه على المال لأنه ليس عنده شيء كثير، فقلة المال هي أقل للحساب كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد في الأول مما يكره ابن آدم الموت، والرسول قال: والموت خير للمؤمن من الفتنة. وهذا يدل على أن الإنسان لو دعا بالموت إذا خشي الفتنة في دينه فإن هذا لباس به، وأما إذا دعا الموت بسبب ضر حصل به لا لخشية في دينه فإنه لا يجوز ذلك. لا يتمنين أحدكم الموت إذا لحقه ضر، وإن كان ولابد سيدعو بدعاء بسبب ضر حصل فيقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، أو اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء، ولا يسأل الموت، ولا يسأل أن يقبضه الله سبحانه وتعالى. كذلك من المواطن التي ذكر العلماء أنه يجوز فيها الإنسان أن يسأل ربه جل وعلا الموت، وهو حضور المعركة للشهادة، فكون الإنسان يكون في معركة يقاتل أعداء الله جل وعلا في الجهاد في سبيل الله، فإذا دعا الله عز وجل يمن عليه بالشهادة، هذا دعاء بالموت أن يقبضه، فإن هذا قالوا لبس به. وإذا في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: بخ بخ. فسأله صلى الله عليه وسلم: ما يحمل، ما الذي حمله أن يقول بخ بخ؟ فقال: إني أرجو أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. وهذا قالوا إنه لا بأس أن الإنسان إذا حضرت في الشهادة، حضرت الشهادة، أن يدعو الله عز وجل يمن عليه بها، وهذا الموت، فهو يسأل الله عز وجل الموت، قالوا إن هذا لا بأس به. والنهي عن التمني الموت قبل نزوله، قبل نزوله، الإنسان حي قبل أن ينزل به الموت، لكن إذا نزل به الموت، طبعا إذا نزل الموت بالإنسان هو ما زال في الحياة، فهل يجوز له هنا أن يتمنى الموت ويسأل الموت؟ نعم، خاصة قالوا لمن وثق بعمله واشتاق إلى ربه، فإذا نزل به الموت فإنه يسأل ربه جل وعلا ذلك. واستدلوا على ذلك بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث عائشة، والحديث رواه البخاري، حيث قال صلى الله عليه وسلم في آخر ما قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي، واللهم الرفيق الأعلى. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه لما أورد حديث أبي هريرة لا يتمنين أحدكم الموت، أورد بعده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الذي ذكرت فيما قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، للتفريق بين أن النهي، بين المنهي عنه وهو النهي عن تمني الموت، هذا قبل نزوله، فإذا نزل الموت المؤمن إذا أحب لقاء الله أحب الله عز وجل لقاءه. ولهذا قال، وهذا ثبت عن كثير من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فقالوا: من وثق بعمله واشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى فإنه لا بأس أن يسأل الموت، لكن هذا إذا نزل به الموت، وأما قبل أن ينزل به الموت فقد ورد النهي في أن لا يسأل الموت. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هنا أورده أيضا رواه الإمام مالك رحمه الله بلاغا، قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا الحديث يسند عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق شتى، من حديث أبي هريرة وحديث جرير وحديث عوف بن مالك وحذيفة وغيرهم. وهذا الحديث قد رواه الإمام مسلم رحمه الله، ورواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى هدى، يدعو إلى هدى، إلى ما يهتدى به من الأعمال الصالحة، وهنا جاءت منكرة، ما قال يدعو إلى الهدى، بل قال صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى هدى، وهذه لتعم كل ما يهتدى إليه من الأعمال الصالحة الكبيرة ولا القليلة، العظيمة ولا الحقيرة، كلها تدخل من الخصال العالية وحتى إلى ما هو شيء يسير جدا، ومنه إماطة الأذى عن الطريق يدل عليه الإنسان. فقال صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى الهدى. قال الطيبي رحمه الله فأعظمه، أنا كما ذكرت يشمل الدعاء للأعمال الصالحة، ولما قال هدى يعم العمل العظيم والعمل الحقير. فقال الطيبي رحمه الله فأعظمه هدى من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دعوة لله سبحانه وتعالى، هذا أعظمه. يقول وأدناه هدى من دعا إلى إماطة الأذى عن طريق المسلمين. وإماطة الأذى عن طريق المسلمين هي من شعب الإيمان كما بين صلى الله عليه وسلم، وهذه تضرب للأعمال اليسيرة، أعمال يسيرة وقد تكون محتقرة، ولكن من دعا إليها فإنه يكون ممن دعا إلى هدى، لأن من جملة الأعمال الصالحة. قال رحمه الله أي طيبي ومن ثم عظم شأن الفقيه الداعي المنذر حتى فضل واحد منهم على 1000 عابد، لأن نفعه يعم الأشخاص والأعصار إلى يوم الدين. وهذا الشأن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى، أولا يحرص على العلم، لأن الدعوة تكون الله عز وجل بصير على علم، فما يدعى إلى الله بجهل، إلى ما يدعى إذن؟ وإنما يدعى إلى العلم النافع الذي تعلمه الإنسان وحرص على العمل به، ثم يدعو إليه غيره فيدعو الناس إلى الهدى، وهذا من أعلى ما يكون مما يدخل في الحديث كما أشار الطيبي هنا رحمه الله. فإذا كان يعلم الناس ويرشدهم إلى الأعمال الصالحة ويدعو الناس، فهذه منزلة عالية جدا وثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وفرق بين هذا وبين من يقصر الخير على نفسه فقط فيكون عابدا، ولكن ما يعدي الخير للناس. ولهذا كما قال هنا الطيبي رحمه الله قال حتى فضل واحد منهم ممن يدعو ويعلم على 1000 عابد، والسبب قال لأن نفعه يعم الأشخاص والأعصار إلى يوم الدين. يقول صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له، يعني لهذا الداعي، إلا كان له مثل أجر من اتبعه، مثل أجر من اتبعه، إذا دل على خير، دل على عمل صالح كما قلنا، سواء كان كبيرا عظيما، كان حقيرا قليلا كثيرا، المهم عمل صالح يقرب إلى الله. فدللت عليه وعلمته غيرك وعمل به وأثيب على ذلك فإنك تأخذ مثل أجره. قال إلا كان له مثل أجر من اتبعه. الأجر هذا من أين حصل له؟ من أين يأخذ؟ بسبب ماذا يأخذ الحصل هذا الأجر؟ يأخذ هذا الأجر بسبب دلالته، بسبب أمره، لأنه أمر ودل وعلم، فإنه يأخذ مثل أجره. قال صلى الله عليه وسلم لا ينقص ذلك، يعني ذلك الأجر هذا الذي يثبت لهذا الداعي من أجورهم، من أجور المتبعين الذين اتبعوه ودلهم على الخير، من أجورهم شيئا. وهذه الكلمة لما قالها صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا؟ لدفع التوهم أن أجر الداعي ينقص من أجر من دعاه ومن اتبعه. لا ينقص من أجورهم شيئا، هو أجرهم ثابت لهم كاملا على فعلهم، وهو يثاب مثل أجرهم، لأنه هو السبب في فعلهم لذلك الخير بدلالته لهم وأمرهم به وغير ذلك. فدل على هدى فإنه يأخذ مثل أجور من تبعه. قال صلى الله عليه وسلم وما من داع يدعو إلى ضلالة، يدعو إلى ضلالة يرشد إليها غيره، يرشد غيره إلى ضلالة والعياذ بالله، وذلك بفعل إثم ويتبع فيه، ولا أمر بذلك والدلالة عليه ما فيه إثم، هذا المراد هنا بالضلالة. قال وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا ويكون كذلك بالإعانة يعين عليه. ولما نقول الضلالة الإثم، هذه تشمل المعاصي، تشمل البدع والمحدثات، وهي أعظم وأخطر. قال إلا كان عليه مثل أوزارهم، مثل أوزار من تبعه، أيضا هم يلحقهم الإثم وهو يؤثم، أيضا يؤثم لأنه هو الذي دلهم. فقال صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فإذا هذا الحديث يدل على أن بعض الأعمال لا ينقطع ثوابها وكذلك لا تنقطع أوزارها. فأعمال إذا دل الإنسان على أعمال الخير فإنه تتوالى عليه الحسنات والأجور حتى بعد موته، ما دام الذين اتبعوه ما زالوا يعملون بما دلهم عليه ويثابون على ذلك، فيثاب مثل ثوابهم ويؤجر مثل أجورهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والعكس، فإن من الأعمال ما لا تنقطع أوزارها، يعني يبقى الإنسان يأثم ويكون هذا حتى بعد موته يموت. ومن الناس من دلهم على ضلالة وما زالوا يعملون بتلك الضلالة ويلحقهم الإثم، فيلحقه مثل ذلك الإثم، لا ينقص من أوزارهم شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا كله بسبب الاقتداء فقط، هذا بسبب الاقتداء، يدل على الخير ويعمل الناس بذلك الخير ويكون سببا في دلالتهم فيعظم أجره، وإذا دلهم على شر، على معصية، على ضلالة، فإنه ينال مثل أوزارهم حتى ولو كان هو لا يعمل بذلك، ولكن هو الذي دل عليه، يكون لا يعمل بتلك المعصية ولكن يلحقه الإثم. وإذا تعدد من اتبعه في ذلك يصير الأمر عظيم جدا. أتخيل مثلا على سبيل المثال إنسان لا يدخن، الدخان حرام قولا واحدا، هو ما يدخن ويبيع الدخان، الآن هذا في إعانة، الآن كم يبيع في اليوم وكم يتعاطى الناس، لمن يبيع؟ 20-30 ل20-30-40-50 واحد في اليوم، ويكون ويلحقه مثل آثامهم، لأنه هو الذي أعان على ذلك ببيعهم لبيعه للدخان. وحتى قال أن الحمد لله عافاني لم الدخان، متى ما تؤثم لأنك تتعاطاه ولكنك تبيعه. ومن العجائب، وهذه أنا حتى أنا وقفت عليها، أنا ضربت مثال بالدخان، فمن العجائب إذا قلت لكم نسبة للمخدرات ولا بنسبة للخمر، أنا لقيت أحد تكلمت معه مرة قال عافاني الله الحمد لله أنا ما أبيع ما ما ما ما أتعاطى المسكرات هذه والخمر ما أبيعها، أول الخمر ما أتعاطاها ولا أشربها، عافاني الله ولله الحمد والمنة، ولكن يبيعها جملة. هذا إشكال، كم الأثر لو يعني من جهة المقارنة، لو كان يشرب لكان خيرا له، يعني يقول من جهة المقارنة المتعلقة بمسألتنا، وإلا حتى شربه قد ترتب عليه أشياء أخرى، قد يقتل قد يكون سبب في وقوعه، لكن نتكلم عن وجه المقارنة بين مسألة في مسألتنا، لو كان يشرب لاختص الإثم به فقط، ولكن كانوا يبيع لغيره، كم يبيع في اليوم، كم يكون سببا في شرب الخمر للناس ويأخذ مثل أوزارهم والعياذ بالله. فإن أعمالا لا تنقطع انقطع ثوابها، وأعمال كذلك لن تنقطع أوزارها، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب الدلالة عليها والدعوة إليها، يدعو إلى هدى ولا يدعو إلى ضلالة. وهذا فيه التحذير من الدعوة إلى الأثام والمنكرات والبدع والمضلات، فإن الإنسان يلحقه إثم من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا كما بين صلى الله عليه وسلم. تبقى هنا مسألة مهمة، هي مسألة الإنسان الذي دعا إلى ضلالة ثم تاب إلى الله عز وجل، هل يلحقه إثم من دلهم الآن وهو تاب إلى الله عز وجل؟ يكون قد دل الناس على ضلال، على إثم، أمرهم به، دلهم عليه، أعانهم عليه، فيلحقه الوزر، لكن الآن هو تاب توبة نصوحا إلى الله عز وجل، لو كان واقعا في ذلك في مثل ذلك الإثم كان تركه لله عز وجل وندم وعزم على عدم فعله، وما كان حاصلا منه من دعوة الناس إلى الضلال قد تاب منه وأقلع وتركه. فيأتي السؤال الآن، هل يلحقه الآن إثم من دلهم عليه؟ لأن الآن هو تاب وأناب، وبعض الناس قد دله ما زال إلى الناس، هذا مثلا كان يبيع المخدرات يتعاطاها ويبيعها وباعها للناس، ولا علم، أقول علم بعض الناس هذه المخدرات فكان سببا في ضلالهم في هذا الباب. من الله عليه بالهداية، الله يهدي من يشاء، من الله عليه بالهداية، أقل عن المخدرات، أقل عن الدلالة عليها، بل صار ناصحا ينصح الناس بتركها. الآن لما كان قبل توبته يعلم الناس هذه المخدرات ووقع من الشباب بسببه فيها يأخذ مثل آثامهم، الآن لما تاب هل يلحقه إثم من دعاهم ولا لا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أنه إن تاب توبة نصوحا فإنه لا يلحقه إثم الدلالة على تلك الضلالة ولا ذلك الذنب ولا تلك المعصية، لا يلحقه ذلك، كما كان الشأن بالنسبة للكفار، والكفار كانوا يدعون إلى الضلالة، وبعد أن دخلوا في الإسلام فالإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجبهم ما قبله ولا يلحقهم آثام من دلوه على ضلالة. وهكذا الأمر بالنسبة لي لمن تاب من ذنب، بل كما قال القاري رحمه الله في المرقات، في المرقات قال: فالتوبة، لما ذكر توبة الكافر والكافر دل على ضلالة ثم إذا تاب فالإسلام يجب ما قبله، قال رحمه الله: فالتوبة كذلك بل أقوى. لماذا أقوى؟ لأن التوبة تخصص تتعلق بذنب محدد، تعلق بذنب محدد، هذا الذنب كان واقعا فيه ثم تاب إلى الله عز وجل منه، كان يدل الناس على الضلال ثم تاب إلى الله عز وجل منه. فقال رحمه الله: فالتوبة كذلك بل أقوى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا يدل على أن الإنسان الذي دل الناس على ضلالة إن تاب توبة نصوحة، توبة نصوحة، وهذه التوبة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى، وندم، والندم توبة ومن شروط التوبة، فإنه لا يلحقه إثم من دلهم على الضلالة. يقول الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: فجمهور أهل الأصول على أن توبته في كل الأمثلة صحيحة، لأن التوبة واجبة، وقد فعل من هذا الواجب كل ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه فمعذور فيه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يتبين من هنا الأصل أن من تاب من الذنب حتى ولو كان يدعو إليه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه إذا حسنت نيته، ولا يشترط، لا يشترط في توبته أن يترك من دعاهم إلى الضلالة أن يتركوا تلك الضلالة، لا يشترط، بل هم يتحملون أوزار أنفسهم الآن، هم يتحملون أوزار أنفسهم، أما هو فلا يتحمل ذلك بعد توبته النصوح، لكن ينبغي عليه كما دعا إلى الضلالة أن يدعو إلى الهدى، وإن استطاع أن يقلل وينكر ما كان من السابق فإنه يجتهد، يجتهد في ذلك. فإذا كان له مثلا في هذه القنوات كان ينشر فيها الضلال فإنه يقلبها ويصير يدعو إلى الهدى ويبين ما كان عليه من الضلال وما كان يدعو له الناس ويقلل، ولو كان مثلا ثمة مقالات ولا أقوال كان ينشرها للضلال يحذف كل تلك المقالات، وهذا من تمام توبته، ويرشد كما دل إلى الضلال يدل أيضا على الهدى، فيكون ناصحا لما كان مضلا يضل الناس بدلالتهم على السوء والشر يقلب حاله إلى الدلالة إلى الهدى، ويبين مغبة ما كان فيه، ويبين أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، وينصح فيكون ناصحا. لكن المسألة هنا كما ذكرت آنفا وهي مهمة جدا، لأن بعض الناس يكون هذا سببا لتركه التوبة، وهذا مصدق خطير، وهو باب إذا فتح للشيطان دخل منه، يقول له: أنت ماذا تتوب؟ أنت مغني تريد أن تتوب؟ كيف تتوب الآن أغانيك انتشرت، الناس يحفظونها، تنشر في المواقع، تنشر في عند الناس في هواتفهم، الآن تريد أن تتوب؟ أنت تتوب وهؤلاء ماذا يصنع، ماذا تصنع بهم؟ أنت كنت سببا في ضلالهم. نقول: أبشر، الأمر أنت تعاملك مع الله عز وجل، توب توبة نصوح من الله سبحانه وتعالى، أقلع عن هذا الذنب واندم وعزم على أن لا تعود إليه، ثم إنه لا يشترط في توبتك أن يقلع من دعوتهم إلى الضلالة عن تلك الضلالة، وما عليك إلا، وهذا طبعا لمن حسنت نيته وصدق في توبته، يكون دالا على الخير في الشيء الذي يملكه وفي يده يمكن أن يغيره يغير. أذكرت مثلا مغني يحذف أغانيه فيما يملك في القنوات التي كان ينشرها وغير ذلك، ثم ما يقع فيه الناس من بعده فهم يتحملون وزره خاصة، وهو لا يتحمل أوزارهم بعد توبته إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. وهذا إن صح عن عبد الله بن عمر، لأنه ذكرنا بلاغا فكأنه أخذ ذلك من قول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. الإمام هو المتبع الذي يقتدى به، ولكن لما ذكر المقتدين دل على أن المراد الأئمة الذين يقتدى بهم في الخير، وجعلنا للمتقين إماما. وهنا يقول عبد الله بن عمر: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. من أئمة المتقين مراد الأئمة الذين يقتدى بهم في الخير. يعني نفهم الآن أن ثمة أئمة يقتدى بهم في الضلالة، أئمة يقتدى بهم في الخير وأئمة هدى، وأئمة يقتدى بهم في الضلالة والعياذ بالله، أئمة ضلالة أئمة الهدى، كما قال الله سبحانه وتعالى عن السعادة: وجعلناهم أئمة يهدون. جعلناهم أئمة، هذا هؤلاء أئمة، أئمة الهدى. وهذا الصف والذي سأل عبد الله بن عمر في هذا الأثر ربه، كما جاء في سورة الفرقان: وجعلنا للمتقين إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فهؤلاء أئمة هدى، وثم أئمة ضلالة والعياذ بالله. أئمة نعم يقتدى بهم ويتبعون، ولكنهم في الضلالة، كما قال جل وعلا عن الشقاوة: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فانظرهم أئمة ولكن يدعون إلى النار، هؤلاء أئمة ضلالة. فيسأل ربه جل وعلا أن يجعله من أئمة المتقين، من أئمة المتقين الذين يقتدى بهم في الخير. الآن لو نظرنا إلى دعائه، وكذلك الذي جاء كما قلت في دعاء عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما، يسأل الله عز وجل أن يجعله من أئمة المتقين. لماذا؟ هذا يمكن يكون لمعنيين كما قال أبو الوليد الباجي رحمه الله. أما المعنى الأول قال أنه إذا كان ممن يدعو في الخير فإن له مثل أجر العاملين به على حسب ما تقدم، وهذا يكثر به الأجر كما مضى معنا الآن في الحديث: من دعا إلى هدى. فإذا كان من أئمة المتقين أئمة الهدى فإنه يتضاعف له الأجر، يأخذ مثل أجر من دعاهم إلى الخير. هذا المعنى الأول للدعاء، لماذا دعا بهذه الدعوة؟ أن يجعله من أئمة المتقين. والثاني قال أبو الوليد الباجي رحمه الله أن الإمام أفضل الجماعة، فكأنه دعا أن يجعله من أفضل المتقين. ثم نقل عن الإمام مالك قال مالك في العتبية: وعد الله المتقين من الخير بما وعدهم فكيف بأئمتهم. يعني هذا المعنى الثاني، المعنى الأول لتكثر الأجور، والمعنى الثاني ماذا يسأل؟ يجعلهم من أئمة المتقين، لأن أئمة المتقين أجرهم عظيم. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: وعد الله المتقين من الخير بما وعدهم فكيف بأئمتهم، فكيف بأئمة المتقين، فإن أجرهم يكون أعظم. ولهذا سأل ابن عمر كما قلت في هذا الأثر إن صح عنه أن يجعله الله عز وجل من أئمة المتقين الذين يقتدى بهم. فهذا المعنى الثاني، هذين المعنيين ذكرهما أبو الوليد الباجي رحمه الله. والكلام هذا الذي الإمام مالك ونقله قال: وقال مالك في العتبية. العتبية هذا الكتاب هو من الكتب الأمهات، من كتب الأمهات في المذهب المالكي، العتبية لأحمد العتبي، تسمى أيضا المستخرجة. هي أربعة كتب الأمهات المالكية، هذه العتبية، والثانية المدونة، المدونة التي هي في الأصل سؤالات ابن القاسم المصري الإمام مالك، سمعها منه أسد بن الفرات، وسمعها أسد سحنون رحمه الله من أسد بن الفرات، ثم أخذها سحنون إلى ابن القاسم وهذبها، فصارت هذا الكتاب المدونة، وهو من أمهات الكتب. ومن الأمهات أيضا الواضحة، هذه الثالث، الكتاب الثالث لابن حبيب، عبد الملك بن حبيب رحمه الله، والكتاب الرابع الموازية لابن مواز. هذه الكتب الأربع العتبية، وتسمى المستخرجة والمدونة والموازية والواضحة، هاتي الأمهات في مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. فقلت نقل هنا أبو الوليد الباجي رحمه الله عن الإمام مالك، والكلام هذا كما قال في العتبية لمحمد بن أحمد العتبي القرطبي، قال: وعد الله المتقين من الخير بما وعدهم فكيف بأئمتهم، يعني أئمة المتقين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله عند تفسيره لقول الله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما، قال: لا تتم الإمامة إلا بثلاثة أمور: العلم والتقوى والتأثير بالقول والفعل. لا يكون إنسان إماما للمتقين إلا بهذه الثلاث. التقوى واضح، لا بد أن يكون ممن يتقي الله سبحانه وتعالى، بأن يترك المحرمات ويقبل على فعل الواجبات. والأمر الآخر العلم، ولا بد أن يكون صاحب علم. طبعا لما نقول العلم هذه تشمل العمل به وتشمل النصح، أن يكون كذلك ناصحا. الذي يكون صاحب علم ولا يكون ناصحا للناس ولا يدلهم على الخير بل يدلهم على الضلال حتى هو صاحب علم، هذا لا يكون من أئمة المتقين، بل الذي يكون صاحب علم يكون صاحب عمل وصاحب نصح، فيكون صاحب عمل لذلك العلم ويكون صاحب نصح للناس يدلهم على الخير. أما إذا كان تجد عنده علم حصل علم ويحفظ ما شاء الله لكن عنده انحراف قولي وانحراف فعلي ولا انحراف اعتقادي ومنهجي ولا تجده ناصحا للناس بذلك فيدلهم على الضلال، هذا ما يكون من أئمة المهتدين، هذا من أئمة الضلالة، هذا يكون من أئمة الضلالة. والأمر الثالث ذكره الشيخ قال والتأثير بالقول والفعل، وهذا التأثير الذي يعني هنا له دور كبير، وهذا ما يختلف فيه الناس، قد يكون الإنسان صاحب تقوى وصاحب علم لكن يضعف عنده هذا الأمر، قضية التأثير بالقول والفعل. قضية التأثير بالقول والفعل الذي أعطاه الله عز وجل فصاحة وقوة بيان، وزيد على ذلك أيضا استقامة وحسن استقامة، فإن هذا يكون له أثر في الدعوة، يكون أثر في الدعوة والاقتداء به ومحبة الناس نصحه والإقبال على دعوته وعلى الخير الذي يدل عليه. وهذا من أين أتى؟ أتى من قوة التأثير، قوة التأثير بالفعل وكذلك بالقول. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقوم من جوف الليل، هنا يقوم من جوف الليل يحتمل أنه يقوم للتهجد أو أنه يقوم من جوف الليل بسبب الأرق، بسبب الأرق فلا ينام، يحتمل هذا ويحتمل هذا. طبعا لماذا ذكروا الاحتمال الأرق؟ لأنهم ذكروا في ذلك حديثا مرفوعا سأذكره بعد قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إذا قام من جوف الليل نامت العيون وغارت النجوم، غارت النجوم يعني غربت النجوم، وأنت الحي القيوم، ربنا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. وقلت قد روي مثل هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني في الكبير ورواه أيضا ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، شكا إليه أرقا. ولهذا لما ذكروا أثر بالدرداء قالوا يحتمل أن قيامه من جوف الليل للتهجد لا يحتمل أنه كان بسبب الأرق، فزيد بن ثابت قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني فقال قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، أنت الحي حي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم اهدني ليلي وأنم عيني. وهذا الحديث الذي روي ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني رحمه الله قال ضعيف جدا، أشار إلى هذا الحديث ضعيف جدا لا يصح مرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وإن كان بالحقيقة شبيه به ليس في الأرق وإنما إذا فزع الإنسان من النوم، وحين يفزع الإنسان من النوم بسبب شيء ثم يلحقه أرق يتفكر في ذلك الأمر الذي فزع به بسببه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزع أحدكم من النوم يعني إذا رأى ما يفزعه ففزع من نومه قال فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون، فإذا قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنها لن تضره. وهذا الحديث صحيح رواه الترمذي وابو داود، هذا إذا الإنسان فزع في منامه فإنه يقول هذا الدعاء، فإذا قاله فإنه لن يضره الأمر الذي فزع منه، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم يقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعم. قال رحمه الله باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. أول شيء ملاحظ وهو مستغرب، كون هذه الترجمة لها تعلق بالصلاة والإمام مالك رحمه الله، الآن نذكر على صنيع يحيى بن يحيى، يريد هذه الترجمة في كتاب القرآن، بل في آخر كتاب القرآن، لأن هذا آخر باب، وبعد يأتينا كتاب الجنازة إن شاء الله. طيب، الآن هذا الباب هو الأولى أن يكون في باب الصلاة. هذا الصنيع هو صنيع يحيى بن يحيى، ليس صنيع الإمام مالك رحمه الله، كما أشار إلى هذا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. فإن من روى الموطأ عن الإمام مالك جعلوا محل هذه الترجمة في الكتاب الأول، في أوائل الأبواب بعد باب النوم بالصلاة، فجعلوا هذا الباب، باب الذي يتعلق بالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. وهذا واضح، إذا جعل في ذلك الترتيب الأبواب فذلك واضح. لكن بالنسبة ليحيى بن يحيى كما قال ابن عمر، كما قال أبو عمر بن عبد البر، سقط له ذلك الباب في أوله، فجعله هنا في آخر كتاب القرآن، جعله هنا في آخر كتاب القرآن. ولهذا تجد في رواية غير يحيى للموطأ هذه الترجمة ليس هذا محله، وإنما محله في الأول في كتاب الوقوت، كما أشار، جعل في بعد باب النوم عن الصلاة، بعد باب النوم عن الصلاة، باب هذا الباب، باب النهي عن الصلاة بعد الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. والغرض من هذه الترجمة هنا بيان الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. ومسألة الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها ينظر إليها من جهتين: أولا من جهة عدد الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ومن جهة الصلاة التي نهي عنها في تلك الأوقات. أما ما يتعلق بعدد الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، فثمة من الأوقات ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه. ذكر ابن رشد رحمه الله ذلك ببداية المجتهد، فقال رحمه الله: فاتفقوا على أن الثلاثة، طبعا بعد أن بيّن بأن الأوقات التي ينهى عنها هي خمسة، خمس أوقات ينهى عنها، نهي عن الصلاة فيها. فقال رحمه الله: فاتفقوا على أن الثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي الطلوع والغروب، ومن لدن تصلي الصبح حتى تطلع الشمس. واختلفوا في وقتين: وقت الزوال والصلاة بعد العصر. يعني عندنا خمسة أوقات على جهة التفصيل: الوقت الأول على الترتيب من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس، يعني هنا تبزغ، إلى أن تطلع الشمس قيد رمح، هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث وقت الزوال، حين يقوم قائم الظهيرة، المراد بقولهم الزوال يعني حين يقوم قائم الظهيرة، أي قبيل الزوال وليس بعد الزوال. والوقت الثالث هو من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب، إلى أن تميل الشمس، تضيف للغروب. والوقت الخامس عند غروب الشمس، حين تضيف للغروب وتميل إلى أن تغرب الشمس. هذه خمسة أوقات. من هذه الأوقات منها ما هو متفق عليه، لا يختلف العلماء في أنه وقت ينهى عن الصلاة فيه، وهي ثلاث أوقات التي قال فيها هنا رحمه الله: الطلوع والغروب، ومن لدن تصلي الصبح حتى تطلع الشمس. يعني الوقت الأول من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، والمراد بقولهم تطلع الشمس حين يبزغ قرص الشمس، لا تطلع الشمس كاملة، وإنما لما تصلي صلاة الصبح من هذا الوقت إلى أن يبزغ قرص الشمس، هذا هو الوقت الأول الذي ينهى عن الصلاة فيه. وهنا ابن رشد ذكر الاتفاق، وبعضهم يذكر الخلاف، لكن يقول الذي عليه عامة العلماء القول بأنه وقت نهي، وهو الأظهر، وخاصة هو ينقل هنا الاتفاق على ذلك، أن هذا وقت ينهى عن الصلاة فيه. الوقت الثاني هو الذي عبر عنه بقوله هنا رحمه الله: الطلوع. الطلوع هذا يبدأ من طلوع الشمس، لما تبزغ الشمس، حتى ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الثاني. وهذا الوقت بالنسبة الذي قبله هو أشد في النهي عن الصلاة، ووقت متفق عليه ينهى عن الصلاة فيه. والوقت الثالث المتفق عليه الغروب، والمراد بالغروب حين تميل الشمس للغروب إلى أن تغرب، ولما تغرب الشمس يحل وقت الإفطار وصلاة المغرب، فهذا الوقت الثاني. الثالث أقول الذي اتفق العلماء على أنه وقت للنهي. بقي وقتان، الوقت الأول الذي عبر عنه بقوله الزوال، وأشرت أن المراد بقولهم الزوال هو قائم الظهيرة، والمراد عند قرب الزوال، وهذا وقت يسير كما يقول الفقهاء رحمهم الله. معلوم صلاة الظهر متى تبدأ؟ إذا زالت الشمس، حين يقوم قائم الظهيرة تنظر للشمس لما تشرق من المشرق، امتداد ظل الأشياء يكون لجهة المغرب، وكلما ارتفعت الشمس تناقص ذلك الظل تناقص ذلك الظل حتى يصل إلى وقت ما يتحرك فيه، هذا هو قائم الظهيرة. ثم لما تميل الشمس لجهة المغرب يتحرك الظل، فهذا وقت الزوال الذي يبدأ به وقت صلاة الظهر. قبل الزوال قائم الظهيرة وقبيل الزوال هذا وقت ينهى عن الصلاة فيه، وهو وقت يسير كما يقول الفقهاء رحمهم الله، حتى أن بعض العلماء قال إنه بقدر ما يسع قراءة الفاتحة فقط يسير، وبعضهم قال إنه لا يسع لصلاة، لو يريد أن يصلي ركعتين ما يسعه ذلك الوقت. وأقصى ما وجدت من كلام العلماء المعاصرين أنهم يذكرون 10 دقائق، ربما بعضهم زاد شيئا 10 دقائق يعني قبل الزوال، قال هذا وقت ينهى عن الصلاة فيه. لكن وقت اختلف العلماء في الصلاة فيه، هل هو وقت نهي أم ليس وقت نهي، إلى 3 أقوال. والقول الثاني أو الوقت الثاني الذي اختلفوا فيه هو من بعد صلاة العصر إلى أن تميل الشمس إلى الغروب، تضيف إلى الغروب كما جاء في حديث عقبة بن عامر، هل هذا وقت للنهي من سأل وقت للنهي، أيضا اختلفوا فيه. هذان الوقتان وما يتعلق بخلاف فيهما نبدأ بهما درسنا المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.